بمديحك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النوم. بمديحك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النوم. وكم همت روحي نحوكم فبك فبك الأرواح تنسجم. فبك الأرواح تنسجم.